أحدهم أن ذلك البحوم في الكرر والتحليل والتحريم وبين كل الحي إن البدر والخيف عن حال العذا ما هو المرا. قال المريم رحمه الله بابي أحدهم الصحيحية كل ما إن نزل من السماء وزال ما بين الأرض وزال ما باقي على أوصافه أو غيرا من أرضه أو ما عليه حجرا المكتئب والمطلق الضعوف يصح من الشرب والتطهير وإن يكون مغير من طاهر يتبقى عنه غائبا كالسكر فطاهر يستعمل في العادة من فقر أو عادة طاهر يستعمل في العادة من فقر أو عادة خلى العبادة وإن يشيب لونه أو طعمه أو ريحه من نفس المجلس حكمه وكره مسلم لا في رفع الحدث كما قلنا يغير الحدث بدا الايام طاهر مزيد وما يجوز من التحليل كل حين طاهر ويحقه لعابه مخاطره وعرقه استقراؤه بلغمه استقراؤه بلغمه دموعه براته المباح او رجاؤه المواد المباحة والرجل أن يختبى بطاهر واللبن من آدمين في حياة توقان وسائر ألبان كالبحوم في قرارية الكرة والتحليل والتحليم وبيض كل الحي إلا المذيرة وقطع على حال الغذاء المغوية. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الناظم رحمه الله في باب أكثر من مياه ما يقع في الأرض وكل ما ينادى من السماء أو نادى عن الأرض أو جاء إنما باق على أوصافه أو خير من أرضه أو ما عليه فجرا فمصري فمطلق له ويصح منه الشرب والتطهير وإن يكن مغيرا بطاهر يصح عنه غيرا في السكر فطاهر مستعملا في العادة من فرق أو عدم خلى العبادة وإن أشد لونه وطعمه وإن أشد وشيبا لهم وأطعمه وأريده بنجم نجم ثمه وكل عمل عمل في رفع الحدث كما قلنا لم يغير الحدث باب الأعيان الطاهرة ونال السهم وما يدون تحليل وكل حي طاهر ويلحق لعابه وعرقه صفراءه بلغمه ودموعه مرارة المباح أو رجيعه إن السباب طاهر إن السباب طاهر ولبن من آدم في حياة تقن وسائر الألبان كاللحوم في الخوذ والكفيل والتحليل وبيض كل الحي إلى المذرة والخيف عن حالة الأمر. ما وجه ترتيب الباب الثاني يعني باب النجاسات بعد باب المياه؟ نعم لذكور ما ينجد المياه. نعم يذكر لذكر في البرنامج الجسمية الذي تبقى ذكره أنه قد دفع على ما يبين ما هي الحقيقة التي تبقى أنه في البرنامج تحدث عن أنه لا يتغير بالطائر خير من ما يتغير كل حي طاهر. هل هذه الكلية صحيحة أم غير صحيحة؟ ثم ما يدل عليها؟ ما الدليل على أن العلة في طهارة الحياة؟ الميتة والميتة قابلة الموت يعني أنت الفقهاء متفقون على أن الموت عيبة للنجاسة إذا كان يموت عيدة من نجاسته فهي وجب أن تكون الحياة عيدة للطعام لأنه لا وقت تبين الموت وثنين. هذا هو يعني الشاه إذا كانت حية فهي طائرة باتفاق، فإذا ماتت صارت نجسة باتفاق، فما الذي زال عنها؟ فحياة، فحينئذ دل على أن الحياة علة للطهارة، فطردنا هذه العلة في كل حي، ولذلك قال هو كل حي طاهر. هذه الكلية تشمل نعم نعم الإنسان مسلما كان أو كافرا، والحيوان أيضا. الدليل على أن الكافر طاهر ما اسمه المشرك؟ تمام سنتو؟ طيب اسمه ثمامة أثال. نعم، ما الدليل على أن الحيوان طاهر؟ أصغر لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعله. أبو قتادة أبو قتادة أيوة أصغر من الغسلين أشريبا حنيفة وأتوا كعبته من كمال يشربوا منه تشربوا الهرة يعني قال لها تهزيقنا ابنة أخي قالت نعم قال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. طيب هذا قد يقال لك إن هذا خاص بالهر، فكيف تقيس عليه الكلب؟ خلي الكلب سيأتي كلام عنه. كيف تقيس عليه الحمار أكرمكم الله مثلا؟ أتقيس حمارا على قط؟ نعم. طيب هذا الناقة والحمار حمارا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حصان هذا حصان نسأل عن الحمار هناك صحيح ما صدقتم فيما تقولون لكن هناك أيضا إيماء في حديث أبي قتادة إلى العلة التي من أجلها حكم على القصة بالطهارة إنما هي من الطوافين عليكم الطوافين فصلح أن يقال إن كل ما كان مثلها مما يطوف على ابن آدم فهو مثلها. نعم ويلحق لعابه مخاطه وعرقه فليتعور نفسي هذه ليست نجاسة حسية إنما هي نجاسة الكفر نجسة الشرك فهو طاهر حسا نجس معنى وهذا ظاهر في قضية أثمان بن أثال ربطه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه نجس بشركه. نعم والدليل على أن العرق طاهر سؤال عبد الله هل يصلي هو في عرقه؟ في عرقه؟ الثوب الثوب الذي يعرق فيه. نعم. كل سمعتم ما قال؟ قال كل من فصل عن حي فهو طاهر. اتفقوا معه.

ومنه ما هو مكروه أكله. مباح الأكل أجزاؤه طاهرة لأنه يذكى، ومحرم الأكل أجزاؤه نجسة لأن التذكية لا تنفع فيه، وأجزاء المكروه طاهرة لأنه مما يؤكل، وإن كان يؤكل على كراهته لكنه يؤكل. لذلك قال ولو يكره، لأن أجزاؤه ينبغي أن تكون طاهرة. مفهوم؟ مكروه عندهم مثل الهير، الهير غيره من السبع. نعم، لكن على كل حال سيأتي الكلام عن هذا في باب الأطعمة. نعم، نتكلم عن باب الأطعمة. لا محرمة كذا أجزاء ما ذكي ولو الكره لا محرمة، فأجزاء المحرم نجسة وإن ذكي. لماذا؟ هب أن جزارة لا تنفع فيه زكاة، لا تطهره. نعم، هذا محل إجماع أن محرم الأكل لا تنفع فيه زكاة، هذا موضع إجماع بين الفقهاء. ثم قال وميتة البحر من الأعيان، ميتة البحر من الأعيان الطاهرة. لماذا؟ الحل ميتته. ما ميتته؟ ميتته أنتم تمثلون. ما هي ميتته؟ سمك فقط. ما ضابط الحيوان البحري؟ مات. لا، قالوا هو ما أو ما يتوالد في الماء. ولو طالت حياته في البر، مثل تمساح، مثل سلحفاة، سلحفاة في البحر، هذه حيوانات حياتها تطول في البر. سلحفاة، سلحفاة إيه، لكن تمساح طيب الضفادع الآن نتحدث عن طهارتها ونجاستها، لا نتحدث عن اتساغات أكلها. ولو كان هذا الكلب الماء أيضا، ما اسمه؟ طيب أيضا طاهر. بعض الفقهاء يتحدث عن خنزير الماء، كاين شي حاجة تاع خنزير الماء؟ له اسم؟ انا لا اعرفه، اسمعه في كلام الفقهاء لكن لا اعرفه. تعرفونه؟ طب هذا حورية البحر، من الأشاطئ لأنك لم ترها. حلل حتى عن الطهارة، الطهارة أنا أحدثكم عما يفسد صلاتكم وأنتم تنصرف أذانكم إلى ما يملأ بطونكم. حتى عن طهارتها ونجاستها، لا نتحدث عن أكلها. في إشكال لأنه لا نعرفها في مرض محرش ألمية ولا حلوة بحرية. نعم نعم، لا هو طاهر، لكن مالكا كره أكلها، قال أنتم تسمونه خنزيرا فكره أكله ولم يحرمه لأنه لم يرى الآية متناولة له. وميتة البحر

وفي يوم ما وهو في المدينة بعد أن استوطنها ذهب لزيارة أحد العلماء، فلما دخل البيت وكان بعد صلاة العصر وجد الكتاب فبدأ يقرأ فيه. قال تلميذه الشيخ عطية السني رحمة الله عليه، قال فما زال يقرأ في الكتاب إلا أن أذن المغرب فخرجنا لصلاة المغرب، ما رفع بصره عنه. فلما رأى قال هذا كتاب ضحل وشيخه قيم بعلم الجدل ولا أعرفه لأنه لم يدخل بلادي. شو هذا يصفه؟ هذا الإنسان يصفه هذا كتاب جنت تدرسه لي ناس لا يعرفون فرائض نواقض الوضوء، قضية غريبة جدا. فلما كان هذه القضية صرنا نسمعهم، سمعت يعني حدثت أنه أفتى قوما بخلاف الإجماع لأنه استنبط الحكم من الحديث، لكنه غافل غائب عن أحاديث أخرى قيدت ذلك الموطن الذي سئل فيه. هذاك الموطن الذي سئل فيه خرجته من عموم الحديث الذي استدل به أحاديث أخرى وجاهل بها، والمسألة أجمع فيها الناس، فيها إجماع من العلماء، وهو غافل عن ذاهب عن ذلك كله. ثم ترتب عن تلك تضيق لمعاش أولئك السائلين، فضيقوا ضيق عليهم معاشهم سبب ذلك كله الغياب عن هذا الفقه. إخواني هذه المتون، هذه الأمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكنكم أن تحصوا عدد ما مر فيها من العقول، العقول التي يصلح فيها بيت هذا حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفر، يعني يعجز تعجز الأيام أن تأتي بمثله. يتداوله المثل يتداوله الناس ويتداوله الفقهاء تدريسا وتمحيصا وتحشية وإلقاء وتفسيرا، ويأتي عن الزمان يقول هذا ما يصلح يطرح، وكأي عقول يقبل هذا؟ يقول لا المختصر هذا يطرح، ابن عشير يقذف، هذا عندنا عند الشافعية من سبيل جاء يطرح وكذا يقذف، هذا كله مثل الإقناع عند الحنابلة مثل الكتاب هذا كان قدوري عند الحنابلة وطرحه. ثم ماذا أبقيتم؟ لما جاء الشوكاني وألف كتابه على اسمه الذرة، اسمه فرائض الذرة البهية، ما هذا الكتاب؟ يقول لك أنا لا أدرس العاشر ولا أدرس كذا ولا أدرس كذا ولكن أدرس الذرة البهية، لماذا؟ هذا مثل الشوكاني، يعني أتزعم أن كل ما فيه هو حق وصواب؟ وقد فيه مواطن اختلف الشوكاني فيها مع غيره، فإذا أنت يعني ابتعدت عن خير مالك لا تخلي الشوكاني، لا تزعم أنك لست مقلدا فأنت فرط من تقليد إلى تقليد. قال لا أنا لست مقلد، تقرأ الفقه من عند الشوكاني وما وجدت فيه أن تخلف في الشوكاني؟ قلت لا يعني قضية هذه. والعلم اعلموا أن هذا لا خلاف فيه بين أهل العقل، أنا لا أقول بين أهل العلم، بين أهل العقول، أن الأولين أرسخوا قدما في العلوم وأتقى الله وأفهموا عنه وأعلموا بدينه، فإن كنت لا بد مقلدا فعليك بمن قد مضى، لا إذا كنت لا بد. ويكون نحن نحب أن يعني هذا التقليد الذي يعرفه الأصوليون أن تأخذ بقول قائل من غير معرفة من أين قاله، هذا لا نحبه لأحد، لا أخذ قوله أعلم من أين قاله، يعلم من أين قاله، ولكن لا تزعم أنك خرجت عن التقليد فأنت واهي. نعم خرجت عن تقليد فلان إلى تقليد فلان ولا لا. قد حدثني إنسان في الجمعة بعد انتهاء قال إن بعض الناس يقول أنا أقلد فلان لا أقلد مالكا لأن فلان أعلم بالحديث مثلا من مالك، هذا زعم لم يزعمه فلان لنفسه. أتظنون أن يأتي إنسان يوم كالدار بطني